باب السؤال عن أركان الإسلام. يعني هذا الحديث فيه ما يدل على ذلك، أي عن أركان أو على أركان الإسلام، وأن هذه هي أركان الإسلام التي ذكرها الأعرابي وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم عليها. هذه أركان الإسلام. وكما سبق في الباب الذي قبله، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، أن الإسلام إذا جمع مع الإيمان، أي جاء كلاهما في موضع واحد، فكل منهما يعنى به بعض الأعمال، يعنى به بعض الأعمال، وكلاهما يتضمن الدين. فيعنى بالإيمان كما نكرر الأعمال الباطنة الاعتقادية، ويعنى بالإسلام الأعمال الظاهرة. فهذه الأركان هي أركان الإسلام، أي هذا هو ظاهر الإسلام، هذا هو الذي يطلب من الناس كرؤوس للإسلام وأركان. وإن تفرع عن هذه الأركان ما تفرع، فأول ما يؤمر به الناس في الإسلام أن يأتوا بهذه الأمور الخمسة، أن يأتوا بهذه الأمور الخمسة. وجب على كل من قال أنا مسلم أن يقيم هذه الأمور الخمسة، ولا يجوز لمسلم أن يهدم واحدا أو واحدة من هذه الأركان أو واحد من هذه الأركان. ولذلك هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. وقال باب السؤال عن أركان الإسلام، لأن البناء لا يقوم إلا من خلال أركان، والبناء لا يقوم إلا بجميع الأركان. فإذا فقد ركن من البناء كان البناء عرضة للسقوط والهدم. ولذلك من ترك ركنا من هذه الأركان تعرض إسلامه للسقوط والهدم، ولا ينسب للمسلمين، ولا ينسب للمسلمين، على التفصيل كما سيأتي في الأبواب إن شاء الله تعالى. قال عن أنس بن مالك قال رضي الله عنه: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. قوله عن شيء ليس على إطلاقه، وإلا جاء الكثير من السؤال من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما يعني به أنس رضي الله عنه هنا، يعني به نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء لا ضرورة إليه، لا ضرورة إليه، يعني بالتعبير العام بتاعنا مش كل صغيرة وإيه وكبيرة، يعني كل شوية يقوم أي حاجة، أي حاجة تخطر للبال يقوم يسأل. لا، كانوا يهابون ذلك، وكانوا لا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن الأمر الهام أو المهم. أي نعم. قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. كما ذكرنا، لماذا كان هذا النهي؟ لأن هذا النهي ربما يكون فيه مشقة على رسول الله، آسف، هذا الإكثار من السؤال يعني فيه مشقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه كذلك ربما مسلك الأولين من هلكوا، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. كذلك ربما كثرة السؤال تؤدي إلى السؤال عما لا يجوز. لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقد يكون كذلك من كثرة السؤال التسبب في نزول الأحكام التي تشق عليهم، كما كان من بني إسرائيل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. خلاص، بقرة، فجعلوا يتعنتون بالأسئلة، ما لونها، ما شكلها، ما طولها، ما عرضها، كذا كذا، فكانت المشقة أكثر عليهم. نعم. قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله. كان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية، البادية يقابلها الحضر، يقابلها الحضر، القرية والحضر، فالبادية ما لا عمار فيه ومعالم كثيرة، إنما الحضر والقرية والمدينة فيها حركة وكثيرة ومعالم ونحو ذلك. فالبادية تؤثر على الناس في طبعهم، فتجد أنهم عندهم يعني شيء من يعني الفطرية في التعامل عموما، يعني لا يتأدبون بكثير من أداب أهل القرية أو المدينة، بسبب أن أهل القرية والمدينة من كثرة احتكاكهم واختلاطهم وجدت بينهم قوانين للتعامل. متى يعني أأتيك بك مثلا أزورك؟ هل يصح أن أدق عليك بابك ليلا؟ هل يصح مثلا أن أسألك كلما رأيتك ونحو ذلك؟ فأهل القرية متحضرين، إنما أهل البادية ناس عفويين، عندهم عفوية، ولذلك لأجل أنهم لا يلتقون مع بعضهم إلا قليلا، فإذا التقوا كانت العفوية. ولذلك كان قال فكان يعجبنا أن يجي الرجل من أهل البادية العاقل. هم ليه بقى من أهل البادية؟ لأنه هيعمل إيه؟ هيسأل بقى، هيسأل العاقل رضي الله عنهم. قال الرجل من أهل البادية العاقل، مش أي واحد من أهل البادية، وإلا فبعض أهل البادية كان يأتي وينادي من خلف الحجرات: يا محمد اخرج إلينا، وكذا ونحو ذلك. فهذا ليس يعني ممن يصفه أنس رضي الله عنه. قال يجيء الرجل من أهل البادية العاقل، يعني العاقل اللي هو أعرف بكيفية السؤال، يسأل بإيش؟ بحكمة، ويسأل يعني روية وأدب، وربما يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في السؤال، لكن بإيش؟ بأدب وحكمة. مثل هذا الرجل، مثل هذا الرجل، لاحظ هذا الرجل، رجل عظيم الفطنة رضي الله عنه، وهو ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه. هو لم يذكر اسمه هنا، لكن في بعض الروايات الأخرى عند غير البخاري ذكر اسمه في آخر الحديث، قال: وأنا ضمام بن ثعلبة، للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، وأنا ضمام بن ثعلبة، جاء يعني عن قومه. قال فيسأله ونحن نسمع. قال فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، وهنا في ندائه للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد، هذا محمول إما على أن هذا ربما كان قبل النهي، قبل النهي: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا، ما حدش يقول له يا محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا الأعرابي لم يكن يعرف النهي، لم يكن يعرف النهي. قال فقال: يا محمد، أتانا رسولك، أتانا رسولك المبعوث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. أتانا رسولك، العلماء قالوا فيه دليل على قبول خبر الواحد، خلافا لمن رد خبر الواحد وقدح في أحاديث الأحاد. قال أتانا رسولك، أهو واحد، فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، أنك تزعم، ولاحظ العبارة، كل ما يقول له حاجة يقول له وزعم وزعم. العلماء هنا قالوا ليس مقصد الأعرابي تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هذه تستعمل كذلك أيضا في الحق والثابت واليقين، تستعمل عند العرب كذلك، وهذا موجود في كلام العرب كثير، ولعل من ذلك قول نبي الله يوسف عليه السلام كذلك فيما أثبت الله عنه لما كلمهم في أمر سرقة الصواع، قال ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. يعني أنا أزعم ذلك فاعلموا أنني سأعطيه. ولذلك قول الأعرابي فزعم لنا ليس المقصود به التشكيك، وإن كان يكثر في كلام العرب استعمالها في التشكيك. نعم. قال فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال صدق، يعني من جاءكم هذا صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال فمن خلق السماء. لاحظ أسئلة الأعرابي رضي الله عنه ضمام بن ثعلبة التي تدل على رجاحة عقله وحكمته وفطنته وذكائه رضي الله عنه. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. لاحظ ان هو هيسأل النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من مرة بس بكذا طريقة. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. هنا سأل عن صانع وخالق هذا الكون، ولذلك أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بعد ذلك، على أنه إن كان الذي أرسلك هو خالق الكون فعليك أن تقول لي ما استحلفتك به من خلال هذا الاعتقاد. فسأل عن خالق هذا الكون وصانع هذا الكون، ثم أقسم عليه أنه رسولا لهذا الخالق وهذا الصانع. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا. قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. لاحظ الفطنة بتاعت الأعرابي، لاحظوا أخوانا طريقة السؤال. الأول قال زعما أن الله أرسلك، مش كده؟ وبعدين لما سألوا عن الخلق فقال الله أرسلك؟ قال نعم، مش كده؟ زعم أنه أرسلك، وبعدين حلفوا بقى بهذا الاعتقاد الله أرسلك؟ قال نعم. خلاص يبقى ثبتت مسألة الإيه؟ الرسالة الآن. فجاء في السؤال الثاني قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا. قال صدق. قال فبالذي أرسلك، ما قالوش بقى تاني إيه؟ الله أرسلك. خلاص المسألة دي احنا إيه؟ انتهينا منها. قال فبالذي أرسلك، طيب أنت رسول، الله أمرك بهذا؟ التشريع بقى والأحكام. شوف لاحظ الأعرابي هذا الذكي الفطن. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا. قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا، يعني مرة واحدة في العام. قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيله. قال صدق. قال ثم ولى. الظاهر أن هذا الحديث متأخر، وده بالفعل لأن ضمام ابن ثعلبة جاء على الأرجح في بعد ما بعد الحديبية، ما بعد الحديبية، وربما جاء بعد العام 9، لأن العلماء على الخلاف المشهور في الحج رجحوا أن الحج فرض في العام التاسع، فرض كفرض في العام التاسع. نعم. قال ثم ولى. فثم ولى من الأعراب، يعني أي ثم ولى رسولك، أبلغنا هذه الأمور ثم ولى. وفيه أن هذه الأركان هي أول ما يؤمر به الناس وأعظم ما يؤمر به الناس، وأعظم ما يؤمر به الناس، أي عليهم أن يقيموا هذه الأركان، ثم ما تفرع عنها، ثم ما تفرع عنها. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال صدق، قال ثم ولى، قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهم ولا أنقص منهم، أنا مش هزيد على الأركان الخمسة دول ولا أنقص منهم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة، لئن صدق ليدخلن الجنة. فهذا أيضا الحديث يؤخذ منه أن من صدق في إقامة الأركان الخمسة دخل الجنة، دخل الجنة. والصدق في هذه الأركان أن يقيمها كما أنزلت وكما أمر الله سبحانه وتعالى. ثم إن من يقيم هذه الأركان صدقا سيأخذه ذلك إلى إقامة فروعها، فروعها. فالصلاة مثلا لها فروع، النوافل وغير ذلك مما التحق بها. فمن أقام الصلاة المفروضة صدقا لابد أنه سيأتي به النوافل وسيحبب إلى قلبه ذلك. وإحنا بنقول هذا الكلام لماذا؟ لأن بعض عامة المسلمين يتعلل بهذا الحديث في ألا يعمل شيئا من الدين، ويظن أنه سيفعل فعل هذا الرجل، وإحنا لا ندري رضي الله عنه أفعل هو هذا أم زاد، لا ندري. فربما بعض الناس يقول خلاص أنا أقيم الخمسة دول وما تقوليش أي حاجة تاني. مش الراجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق؟ طيب ما نقول، نحن نقول لك كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلحت إن صدقت. وإن الذي يصدق في إقامة هذه الأركان سيقيم الفروع المحيطة بهذه الأركان. فعلى سبيل المثال الذي يقيم الزكاة الواجبة في ماله لا بد أنك ستراه يحب الصدقة، لأنه كثير من الناس يبخل بالزكاة الواجبة فتراه لا ينفق الصدقة الإيش التطوعية، لكن من تراه يخرج الصدقة الواجبة حبا وصدقا تراه يحب الإيش التصدق. عشان كده لما كان يجي عمال النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض الناس أمثال يعني هذا المثل يأخذ الصدقات يخرج له أفضل نوع من ماله، فيقول له عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمرنا ألا نأخذ كرائم الأموال وإنما نأخذ أوسط المال، لا إحنا مش هنأخذ كرائم مالك. فيعطيه ذلك عن رضا، يقول له خذ كرائم المال، لأن هذا يحب هذه العبادة وتراه يبحث عن كل ما يتفرع عنها. أنا أذكر لكم هذه الصورة التي يعني دائما أستحضرها في هذا المعنى، وإن كنت قد نسيت تفاصيل الموضوع، لكن في الجملة جاءتني زوجة أحد الإخوة الأعاجم بارك الله فيها وفي زوجها في العام الماضي في تقريبا في رمضان على ما أذكر الله أعلم، وقالت وأنا في الغرفة وهي كلمتني من الشباك، فقالت أنا أريد أن أخرج زكاة مالي. فقلت لها طيب على ماذا تسألين؟ قالت أريد أن أسأل كم أخرج في زكاة مالي. فالمتبادر للأذهان أنك تقول إنسان عنده زكاة مال وجاي يسأل، عنده مال كثير يعني. ثم قالت لي، قلت لها قولي لي ما عندك من المال وأنا أقول لك ما تخرجين. فقالت أنا أتيتك بكل ما عندي من المال. ثم أخرجت كيسا ودفعته إلي من الشباك. أنت تتصور أن الكيس بقى دوت هيكون فيه إيه؟ حاجة كنز فعلا يعني ولا حاجة. ففتحت المال فوجدت المال، لا أذكر الرقم، لكن خلاصة الموضوع كان الزكاة اللي على المال عاملة تقريبا حوالي 55 جنيه مش عارف ولا حاجة زي كده. تخيل أنت بقى إن المال ده فيه زكاة حوالي 55 جنيه، بقى ده معناها كان مال قليل قليل جدا. فإشفاقا عليها قلت لها أنت يسعك أنك ما تطلعيش الزكاة، أنت يسعك أنك ما تطلعيش الزكاة لأنك مطلعة على الفضة، وإن الإنسان مخير إذا كان نقدية هو مخير يخرج الزكاة على الفضة أو على الذهب، وانت ما يسعك ذلك. انا يعني اشفقت عليها، دي فقيره. فاذا بها تقول لي لا لا لا، اسال الله ان يقبل ذلك. فالحقيقه انه مثل هذه المشاهد تدلك على صدق يعني في الفعل والحال، ولذلك هذا والله اعلم ممن يقال فيه صدق في فعله، يعني هو بيطلع الزكاة صدق، أفلح إن صدق. ولذلك تراه ده مش مستني حد يقول له أي ثغرة يفتح حاله، لا ده عايز يخرج برغم أنه ممكن عنده سعة أنه يخرجش الزكاة. والبعض الآخر عنده ملايين ملايين، وتراه إذا أخرجها بهواه هو، يعني عنده زكاة مثلا في ماله ممكن تصل إلى الآلافات الكثيرة، 100,000 ممكن تصل لمليون ولا حاجة برضو بعضهم، يوم يعمل ايه؟ لا هو رسول وحده ياخد 100,000 الزكاة دي يروح مطلع منهم 10,000 ولا حاجة. طب والباقي هو شايف كده، وبعدين يروح جاي عامل بيهم مثلا بتاعة مية قدام مسجد، او اللي هيطلع حتى 100,000 يروح عامل ايه؟ تعالوا ابنوا لي مسجد، ويتعرف ان المسجد ده مين اللي بناه؟ المتصدق فلان الفلاني. دي زكاة المال اصلا، يعني اصلا لا يجوز ان هو ينشئ بها المسجد على الراجح والصحيح، لا يجوز. ومع ذلك تراه وهو بيخرج المال مستخسر يدي له اهله، ولذلك هذا تشك فيه صدقه. ولذلك المعنى افلح ان صدق، فالصدق يجر إلى كل خير. يعني الشاهد من الحديث للباب أن هذه أركان الإسلام، وأن هذه أصول الدين الإسلامي من الأعمال الظاهرة، من الأعمال الظاهرة. نعم، الحقيقة في فائدة أنا عايز أقرأها عليكم. نعم، الحكاية التي ذكرتها أنا نعم، أنت تقصد المسألة يعني التي ذكرتها أنا، هي جاءتني بمال قليل، هذا المال القليل نقدي كان عبارة عن عملة روسية قليلة جدا، فنقدي، فحسبتها أنا معها فكان المبلغ قليل. يعني الإنسان إذا كان عنده مال عليه زكاة نقدي، أصل الزكاة تخرج على ماذا؟ على الذهب والفضة. وأما النقد فهو يقوم مقام الإيش؟ الذهب والفضة. ومن كان عنده مال وسعه أن يخرج على الفضة أو على الذهب إن شاء، لكن نقول له دائما خير لك أن تخرج على الفضة. لماذا؟ لأن هذا أحظى للفقير، أحظى للفقير. لماذا؟ لأن زكاة الفضة كام؟ يعني اللي عنده 2,000-3,000 جنيه هيبقى عليه زكاة في الفضة، إنما الذهب هتجد اللي عنده ألفات كبيرة قوي، يعني 85 جرام ذهب حسبهم في 200 جنيه دلوقتي يعني حوالي ما يقرب من 200,000 جنيه، مش كده؟ الخلاصة يعني أنني أشفقت عليها، إن هي ممكن تقول أنا مالي ده، ما ده هي فقيرة، وأنا أعرف زوجها وأعرف أنهم فقراء، ولذلك أنا أشفقت عليها. نعم، نسأل الله تعالى أن يغنيها ويغني المسلمين. قال: باب بيان أن من تمسك بما، أنا أقول الفائدة التي ذكرها ابن الصلاح رحمه الله تعالى حول هذا الحديث، فإذا طيبة جدا، وهي في الحقيقة تصلح كرد على الفكر المعتزلي عموما، وكذلك من تأثروا بالفكر المعتزلي في العصر الحديث في أيامنا هذه ممن يتوقفون في إثبات الإسلام للمسلمين إلا بعد اختبارهم بأمور معينة، وهي التي يسمونها الحكم والولاية والنسك، وهم ما اشتهروا بين أهل العلم في هذا الزمان بدعاة التوقف والتبين، وهي أصلا طريقة يعني متفرعة عن الاعتزالية أو عن المعتزلة، يعني عن فكر المعتزلة، إن يقولون إحنا لا نثبت الإسلام لأحد ولا نثبت الكفر لأحد إلا أن يمتحن. فشابه المعتزلة في مسألة المنزلة اللي بين منزلتين، لا هو مسلم ولا هو كافر. فهؤلاء يقولون كل المسلمين إحنا متوقفين فيهم، ولا نثبت الإسلام إلا لمن امتحناه في هذه الأمور، عارفها ومعتقدها، يبقى كده ده مسلم. هذا ضلال، وهذه بدعة منكرة. ولذلك ابن الصلاح رحمه الله تعالى في زمانه قال كلام يصلح للرد على هذه الفئة في هذا الزمان. قال رحمه الله: فيه دلالة الصحة، هي طويلة العبارة، ممكن لو بعد كده يتنقل إن شاء الله. فيه دلالة الصح، دلالة، فيه دلالة لصحة ما ذهب إليه أئمة العلماء من أن العوام المقلدين مؤمنون، وأنه يكتفى منهم بمجرد اعتقاد الحق جزما من غير شك وتزلزل. العوام، عوام المسلمين المقلدين، ده كلام أئمة أهل العلم أنهم مؤمنون، وأنه يكتفى منهم بمجرد اعتقاد الحق جزما. يعني أنا يعني لو سألنا كثير من أمهاتنا الكبار في السن وبعض الآباء في البيوت والأمهات وكثير من عوام المسلمين ماشيين في الشوارع دول، هتلاقيه يدوبك هو مؤمن بمعاني عامة، هو مسلم ويحب النبي صلى الله عليه وسلم وموحد بالله، تفاصيل ما يعرفش حاجة، بس هو مسلم موحد بالله، وما حد ويكره حاجة يقول حد يقول له انت مشرك او حد يقول له شرك، ولما يخاطب بالشرع في العموم فهو يرضاه ويعتقده ولا شك عنده في ذلك. يعني تقول له الصلاة يقول لك طبعا، الحج طبعا، الزكاة طبعا، الصيام طبعا، فمؤمن بها جملة. أي حاجة تقول له النبي صلى الله عليه وسلم قالها خلاص هو مؤمن بها في الجملة، في الجملة يعني. فهذا مقلد من عامة المسلمين، لا هو عارف يعني ايه ولاية، ولا عارف يعني ايه حكم، ولا عارف يعني ايه نسك، ولا عارف المسائل اللي هي التفصيلية جدا دي. فهذا اعتقاد أهل السنة، إنما نيجي نمتحن ده ونقول له تعالى انت عارف دي وعارف دي وعارف دي وعارف دي الأمور التفصيلية جدا، فهذا من الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قرر ضماما على ما اعتمد عليه في تعرف رسالته وصدقه ومجرد إخباره إياه بذلك، ولم ينكر عليه ذلك، ولا قال يجب عليك معرفة ذلك بالنظر في معجزاته والاستدلال بالأدلة القطعية، لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له شيئا من ذلك، إنما الرجل الأعرابي أخذ الإسلام في جملته من خلال أركانه، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. أي نعم. ثم قال: باب بيان أن من تمسك بما أمر به دخل الجنة. باب بيان أن من تمسك بما أمر به دخل الجنة. هذا الباب في الأصل بوب له النووي، قال: باب الإيمان الذي يدخل به الجنة، وبيان أن من تمسك به أمر من تمسك بما أمر به دخل الجنة. الإيمان اللي يدخل بالجنة المسلم إيه هو؟ الإيمان الذي يدخل به الجنة، الإيمان اللي دخل المسلم الجنة. ولذلك قال بيان أن من تمسك بما أمر به من الإيمان دخل الجنة. قال عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان ابن قوقل رضي الله عنه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أأدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة، أنا هصلي المكتوب الفرائض، وحرمت الحرام، واللي قال لي ده حرام في الدين هحرمه. وهنا فائدة مهمة جدا أو تنبيه مهم جدا من خلال هذه الفائدة، وهي التي ذكرها أهل العلم في قول الأعراب الرجل رضي الله عنه وحرمت الحرام. حرمت الحرام مشتمل على معنيين، حرمته اعتقادا وامتنعت عنه فعلا، حرمته اعتقادا وامتنعت عنه فعلا. وإلا لو أنه امتنع عنه عن فعله، امتنع عن فعله أي فعل الحرام مع عدم اعتقاد حرمته، فهو آثم وربما يكفر إذا أقيمت عليه الحجة وأصر. زي اللي ما بيشربش الخمرة علشان الخمرة بتضر صحته بس، طيب ده ربنا حرمها، يقول لك لا ما تقوليش ربنا حرمها، هذا تقام عليه الحجة، وإن أصر كفر بالله. لماذا؟ لأن اعتقاد الحرمة عقيدة ودين أمر به. ولذلك قول الأعرابي وحرمت الحرام مشتمل على المعنيين دول اللي هم بقى اعتقاد الحرمة والعمل على عدم ارتكاب الحرام وعدم ارتكاب الحرام. طب ايه الفرق بين الاثنين دول؟ الاولى ان لم يأتي بها طعن في ايمانه واسلامه، الثانية ممكن ما يطعنش في ايمانه واسلامه. يعني هو اعتقد ان ده حرام لكنه اتى هذا الحرام، هيسمى في الاسلام عاصيا. انما لو اعتقد انه ليس بحرام واصر على ذلك وبعد اقامة الحجة فهذا قد يكفر. زي مثلا اللي يعتقد انه السجود للصليب مثلا، او الاعتقاد في حل ان المسيح عليه السلام اعتقاد ان المسيح عليه السلام صلب مثلا، الذي يعتقد ذلك لم يعتقد حرمة ذلك، لابد أن يعتقد حرمة هذا الشيء. لا، المسيح لم يصلب، لأن الله قال وما قتلوه وما صلبوه. هتقول لي 100 مسلم أنت في بعض بقى ومصر على هذا، فهذا كفر بالله. لماذا؟ لأنك لازم تعتقد ما حرم الله، ربنا حرم هذه العقيدة اللي هي اعتقاد أن المسيح قد صلب وهكذا. نعم. قال وحرمت الحرام وأحللت الحلال. وأحللت الحلال هنا أيضا فائدة. وأحللت الحلال يعني اعتقدت حله بس. طيب فين التانية بقى؟ لأنه ده من المباح. لا، ده من الايه؟ من المباح. انتبه، فائدة هنا انه الحرام حكم يترتب عليه عقوبة، وفي تركه طاعة وعبادة يترتب عليها ثواب. المباح يستوي الفعل والترك، الفعل والترك. يعني إنسان مثلا يباح، ليباح لي إن أنا أشيل التليفون النوع الفلان ده، طب أنا شلت غيره إيه المانع؟ هذا شيء مباح. ولذلك وأحللت الحلال مشتمل على وجه واحد اللي هو يبقى اعتقدت حل ما أحل الله. هو بقى أتى الحلال ده ما أتاهوش ما فيش مشكلة، يعني كل الشيء الفلاني المباح ما كلوش تستوي، إنما الفرق اللي قبل منها بقى وحرمت الحرام. لازم الاعتقادين دول، يعتقد الحرمة ويعتقد أو يمتنع عن الفعل. لازم الوجهين دول يعتقد الحرمة ويمتنع عن ويسعى في الامتناع عن الفعل، أسف، ويعمل على الامتناع عن الفعل اللي هو الحرام. قال أأدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال الأعرابي والله لا أزيد على ذلك شيئا، في الرواية والله لا أزيد على ذلك شيئا. الله أعلم هل هو نفس الرجل أو أنها تكررت، أو أن الحادثة تكررت، ولعل أن الحادثة تكررت هو الأقرب والله أعلم. فقال والله لا أزيد على ذلك شيئا. إذن في تبويب الإمام النووي رحمه الله باب بيان أن من باب الإيمان الذي يدخل به الجنة، الإيمان الذي يدخل به الجنة هو أن يقيم الصلاة وأن يعتقد ما حرم الله ويعمل على تحريمه ويعتقد حل ما أحل الله. على سبيل المثال في الحل، لو أنه اعتقد أن الخبز حرام أو أن شرب الماء حرام، هذا باطل ولو أصر كفر، لأنه حرم ما أباح الله وأحل، ولذلك هذا يكون قد افترى على الله الكذب. نعم. قال باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام. باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام. قال عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمسة. قال على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. قال فقال رجل الحج وصيام رمضان؟ قال لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام. إن دي الأركان، دي الدعائم، فقوله النووي الأركان والدعائم كأنه مرادف للمعنى يكرره، لأنه الدعامة هي التي يقوم بها أيضا البناء، أو أنه قصد أن هذه الأركان لها كذلك من حولها دعائم، فهو يشير بهذه الترجمة إلى الفروع المتفرعة عن هذه الأركان. نعم. قال عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. ابن عمر هو اللي بيحكي بقى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رجل الحج وصيام رمضان، يعني واحد من العادين، يعني لعله بيجادل ابن عمر، أو أنه سمع رواية من غير ابن عمر فيها تقديم الحج على الصيام. فقال الحج وصيام رمضان، وفي الحقيقة هو الرجل برغم هذا أيضا عنده تأدب في طريقة السؤال، في طريقة السؤال، لأنه طرحه على هيئة استفسار وسؤال فعلا. فقال الحج وصيام رمضان، يعني وكأنك أنت يعني يا ابن عمر أخطأت، بس هو بيقولها له بطريقة بقى الطالب. الحج والصيام يعني مش الصيام، مش الصيام وبعدين الحج. فقال ابن عمر لا، صيام رمضان والحج، صيام رمضان والحج، لا الترتيب مش كده. قال هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبعا هنا فائدة، وهي حرص السلف رضوان الله عليهم في النقل، على التحري موافقة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبارة في تقديمها وتأخيرها أحيانا تؤثر. ولذلك ابن عمر قال لا صيام رمضان والحج، لا الترتيب كده، وكأن ابن عمر أراد أن ينبه أولا إلى أن هذا هو الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تغيره. لكن يعكر على هذا المعنى أن في الأصل في صحيح مسلم في نفس الباب ده أو في نفس كتاب الإيمان بعده بحديث أو حديثين، الحديث ده حديث عن ابن عمر ذكر فيه الصيام بعد الحج، ذكر فيه الصيام بعد الحج. فالعلماء قالوا كلام كتير جدا في هذه المسألة، فلعل والله أعلم، لعل الأقرب والله أعلم أن يكون إما من الرواة الذين رووا عن ابن عمر، أو أن ابن عمر رضي الله عنه سمع الروايتين فرواهما، لكنه ربما نسي لما روى هذه الرواية وقال هذا الرجل هذا القول، والله أعلم. فقال هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه دقة النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه كذلك الإشارة إلى خطر يعني الكلمة في نقلها، وأن هذا ربما يؤثر في النقل ويؤثر في المعنى ونحو ذلك، ولذا فوجب على الإنسان أن يتحرى دقة النقل، لا سيما إن كان يتأثر الأمر ويكون فيه ربما ضياع حق أو ذهاب دين أو علم أو شرع أو نحو ذلك في تحققه في نقله للعبارة. وهذا الباب، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، هو أيضا يعني من باب زيادة البيان على ما سبق، والله أعلم. ثم قال: باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه. باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله. طيب، هذه مرت بنا في الأبواب السابقة، الأمر بالله بالإيمان بالله ورسوله، ولذلك طول الإمام النووي في الترجمة عشان يزود إضافات وفوائد أخرى من الحديث. باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين. شرائع الدين يعني مش الأركان بس، خد بالك، لا بل كذلك شرائع الدين الأخرى. قال: والدعاء إليه، الدعاء إليه يعني الدعوة للإسلام وحمل دعوة الإسلام إلى الغير. هيجي معانا الحديث اللي هو يذكره، هو حديث وفد عبد القيس، إن النبي صلى الله عليه وسلم حملهم الإسلام إلى قومهم. والدعاء إليه والسؤال عنه، السؤال عن الإسلام زي ما يأتي في حديث أيضا وفد عبد القيس، هذا السؤال عن الإسلام وتفاصيله وحفظه، وحفظ أحكام الإسلام وشرائع الإسلام حفظها من الذهاب من الضياع من التحريف. نعم. وتبليغه من لم يبلغه. قال عن أبي جمرة، طبعا ده مختصر، قال عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، إلى آخر الحديث. وقد مر بنا هذا الحديث قبل ذلك، لكننا نعيده من باب يعني الفائدة لإخواننا الذين لم يحضروا، ولعل كذلك تمشيا مع سياق الكتاب. قال: كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس. أترجم كما ذكرنا من قبل يعني ينقل كلام ابن عباس إلى الناس، إما بالعربية أو أنه ينقل إليهم الكلام، لأن صوت ابن عباس لا يصل إليهم من كثرتهم، أو أن فيهم أعاجم لا يعرفون العربية وأبو جمرة يعرف العربية ويعرف الأعجمية، فكان يسمع من ابن عباس ويترجم رضي الله رحمه الله تعالى. قال فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر. أتت ابن عباس رضي الله عنه امرأة تسأله تستفتيه عن نبيذ الجر. الجر مفردها جرة، مفردها جرة، وأيضا تجمع على جرارنا. قالت تسأله عن نبيذ الجر، يعني ما تقول يا ابن عباس في نبيذ الجر؟ النبيذ هو كل ما انتبذ من شراب، يعني يوضع الشراب أو يخلط أحيانا ببعض الأشياء معه وينبذ. ينبذ يعني يترك مدة فيتحول إلى طعم آخر، يتحول إلى طعم آخر. على سبيل المثال مثلا في حياتنا الموجودة الآن، بعض الناس أحيانا مثلا يأتي ببعض الفواكه ويضعها في الماء مدة وبعدين يأكلها، ده اسمه نبيذ لأنه تركها مدة فأحدثت في الماء نوع من الإيش؟ الطعم الجديد، يوم يشربه أو نحو ذلك، ده اسمه نبيذ. النبيذ قد يترك مدة أو يترك في نوع من أنواع الآنية، لو أنه ترك مدة زائدة ربما يشتد يعني يتحول إلى خمر. ولذلك هنا جاءت تسأله عن نبيذ الجر، يعني أنا لما أنبذ بعض الأشربة في نبيذ الجر، الجر الفخار بقى اللي هو الفخار الصلصال. فقال إن وفد عبد القيس، ابن عباس هيجيب المرأة بهذا الحديث، فقال إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووفد عبد القيس كانوا 14 راكبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، من اليمن. وهذا الوفد سبب مجيئه أن رجلا منهم وهو منقذ ابن حيان ابن ربيعة، كانت له تجارة وكان يمر بالمدينة، يعني يجي من اليمن وهو طالع الشام ونحو ذلك ويجي المدينة يتاجر، فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع منه الإسلام. فلما رجع منقذ هذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب له كتابا، فلما رجع وكانت زوجته ابنة زعيم هؤلاء أو رئيسهم، وهو الأشج اللي هو هيجي خبره في الحديث في آخره، يعني الأشج اللي هو يسمى المنذر ابن عائذ ابن الحارث. هذا الرجل الأشج اللي هو والد زوجة منقذ هذا، هذا الرجل الأشج هو الذي هو وعد الإخوة ممكن يحول للحج البتاع، هو ما بيعرفش يعملها ربما. هذا الرجل الأشج هو زعيمه وهو حماه يعني أبو زوجته. فلما جاء هذا الرجل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه فسأل، المهم أن الأمر بلغه فأسلم الأشج هذا. فلما أسلم دعا قومه إلى الإسلام، فجاء منهم من جاء معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بهم الأشج هذا رئيسهم 14 واحد من اليمن، واليمن ناس طيبين سبحان الله، وهذا شيء يعني مضطرد في اليمن عموما، حتى يعني ربما والله أعلم إلى يوم الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أثنى على اليمنيين أطلق قال الإيمان يماني والحكمة يمانية. فسبحان الله حتى تلاحظوا حتى في الأحداث سبحان الله، سلمهم الله وسلم المسلمين جميعا، اليمن ثورتهم إلى حد ما أخف الثورات يعني صداما وترابا ونحو ذلك. فقال إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد يعني أنتم مين ومنين أو من القوم؟ قالوا ربيعة، لأن جدهم اسمه ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد، رحب بهم النبي صلى الله عليه وسلم. غير خزايا ولا ندامة. غير خزايا يعني، وكما ذكرنا من قبل، خزايا جمع خزيان، جمع خزيان، يعني أنتم جئتم عندنا هنا معافين من الذل والخزيان والإهانة. نعم. ولا ندامة يعني لا يصيبكم ندم على ما جئتم من أجله. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نأتيك من شقة بعيدة، شقة يعني سفر بعيد. قال وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. بينك، بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، يقصدون من؟ قريش. لأن اليمن لو احنا مستوعبين الخريطة بتاعت الجزيرة العربية، اليمن في الجنوب تحت، وبعدين مكة فوقيها بشوية، وبعدين المدينة فين؟ فوق خالص. فلما يجوا من اليمن لازم يمروا على ايه؟ على طرق قريبة من مكة، فكانوا بيخافوا من بعض أهل مكة. قال فقالوا إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، في شهر الحرام، في شهر الحرام، يعني في أي شهر حرام، مقصود بها جنس الشهر. قال فمرنا بأمر فصل، يعني أمر لا يحتمل أكثر من معنى ولا شك فيه ولا يعني يكون لنا بعده سؤال. قال فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة رضي الله عنهم، وندخل به الجنة. حرص عظيم جدا والله يا أخوانا. الواحد ربنا يرحمنا، الواحد بينظر في وجوه المنافقين في هذا الزمان، ده والله والعياذ بالله ده فاقوا أهل الكفر، والعياذ بالله فاقوهم، فاقوهم في الفجور والعياذ بالله. شوف أهل الإسلام ندخل به الجنة، عايزين حاجة بدخلنا الجنة. إنما الآن دلوقتي تسمع أي حد يجيب آية أو حديث الدنيا تقوم عليه. امبارح راجل والعياذ بالله قدرا أنا حوالي 5 دقائق دخلت البيت، لقيت يعني ابني قاعد بيتفرج عليها، يعني راجل اسمه سيد القمي، حسبنا الله ونعم الوكيل، هو قمي قمي يوم القمامة كله. نعم. فهذا الرجل والعياذ بالله أنا سمعته بأذني هذه ورأيته بعيني على قناة اقرأ، المذيع سعودي، لا على قناة العربية أظن، المذيع سعودي، والمذيع بحكم أنه سعودي في معاني الإيه؟ المعاني يعني عنده معاني شرعية. الرجل ينطق الكفر كل لحظة من بين ما قال. فقال له انت بيكلمه عن الأحوال في مصر ومش عارف ايه ومجلس الشعب ومش عارف ايه، قال له لا دول فيهم وعليهم، وصب يعني عميقة والعياذ بالله غله وحقده وغضبه على الإسلاميين، على تعبير يعني الناس في هذا الزمن. فالرجل فقال له طيب كذا، طب ماذا؟ فقال له احنا قال يقول لك جربونا جربونا، انتوا جربتم الاشتراكية وجربتم مش عارف العلم، جربونا جربونا احنا جربناهم. فالراجل رد قال له طب ما تجربوهم المذيع، فبيقول له ما تجربوهم، قال له ما احنا جربناهم، قال له ده لم يعني يتعدى وقتهم شهرا. فيرد الراجل يقول له ايه والعياذ بالله، يقول له احنا مجربينهم 14 قرن. والله يا اخوانا بنفس اللفظ، مجربينهم 14 قرن. الراجل كان فيه خير فقال له 14 قرن يعني من زمن النبوة، قال له بقول لك مجربينهم 14 قرن. والله ده محتاج، والله ده محتاج فعلا، والله يعني قطع رقبته على طول ده والعياذ بالله، بالفعل والله هذا الفاجر والعياذ بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. أرده رافضا لأنه جاء من مدينة قم التي تبيح كل المحظورات. ده مصري. ولكنه من مدينة قم في الأصل، هذا مسمو قمي. حسبنا الله ونعم الوكيل. التي كان يجرس فيها العوم. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال فقالوا يا رسول الله إن نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. قال: هل تدرون، هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أنا نزلت. قال فأمرهم بأربع، قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا الخمس، أن تؤدوا خمسا من المغنم. ونهاهم إلى آخر الحديث. قال هنا فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال أمرهم بالإيمان بالله، وقال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده. إحنا فيما سبق تكلمنا عن أن الإيمان والإسلام كلاهما يعنى به معنى إن أفرده، إن اجتمع أسف. فالإيمان أعمال باطنة، والإسلام أعمال ظاهرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. ها، أعمال ظاهرة دل على أن الإيمان يقصد به الإسلام، وأن الإسلام يقصد به الإيمان إن انفرد. يعني لو جاء كلمة الإسلام لوحدها يبقى يقصد بها الدين كله اللي هو الإيمان والإسلام. جاءت كلمة الإيمان وحدها يقصد بها الدين كله اللي هو الإيمان والإسلام. إذن فالإيمان مشتمل على الأعمال، ودي هيجي معنا بعد كده كلام منها من خلالها الحديث ده فيه أيضا فائدة من الفوائد، يعني وهي أن الإيمان مشتمل على الأعمال. قال أن تؤمنوا بالله وحده، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، فدي أعمال كلها، وأن تؤدوا خمسا من المغنم. ولم يذكر الحج هنا، قيل لعله لم يكن كان ذلك قبل أن يفرض. وأن تؤدوا خمسا من المغنم، هم دول في الحقيقة كم واحدة؟ خمس. لو عديتهم هتلاقيهم خمس. العلماء قالوا الخامسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ما عدها لماذا؟ أو أن الرجل هو الذي اعتبر ذلك. قال فأمرهم بأربع. مين اللي بيقول كده؟ الراوي رضي الله عنه، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال أمركم بأربع، وإن كان في روايات فيها كده. فالخلاصة يعني أن العلماء قالوا أنه لم يذكر الخامسة في العد، لأن الخامسة أمر عارض، أمر عارض، إنما دول أساس موجودين على طول في كل لحظة لا ينفك عنهم المسلم الأركان. إنما الخامسة أمر عارض، وهو إذا كان الجهاد وغنمتم فأدوا الخمس. وكأنه كذلك يشير صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء تحديدا. اشمعنا دول؟ طيب اشمعنا ما قالش لأي وفد تاني وأن تؤدوا خمسا من المغنم؟ قال العلماء لعله قال لوفد عبد القيس لقربهم من قريش، فلعله يحدث بينهم وبين قريش قتال فيغنمون، فعليهم أن يؤدوا هذا الخمس. قال ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت، وقال شعبة وربما قال النقير، قال وربما قال المقير، قال وقال احفظوه وأخبروا به من وراءكم، وقال أبو بكر في روايته من وراءكم وليس في روايته المقير. النسخة اللي معكم على هذا القدر. قال ونهاهم عن الدباء. الدباء هو القرع اليابس، القرع اليابس اللي هو أشبه بالبطيخ لكنه يطبخ. نعم. قال الحمتم، والحمتم الحمتم قيل أنه جرار أخضر، يعني زي إناء أيضا من نبات وأخضر برضه، كأنهم كان في بلادهم بعض أنواع من النباتات من الممكن أن يأخذوها ويصنعوا منها آنية بعد تفريغها. ما هو الدباء دي عبارة عن إيه؟ عاملة زي البطيخة كده، يوم يعملوا يوم يفتحوها اتنين ويفرغها ويتخذها إناء ينبذ فيه الطعام، كأن الحنتم وكذلك يعني الدباء شيء من ذلك. قال والمزفت، والمزفت قيل يعني اللي هو يعني طلي به الزفت، طلي به الزفت، وقلنا قبل ذلك الزفت اللي هو الأسفلت بتاع الشوارع، عارفينه حاجة شبهه بقى هم في زمانهم زي الأسفلت بتاع الشوارع اللي هو الرصف، رصف الأرض، هذا الأسود الذي يرش عند رصف الأرض يشبه هو مادة بترولية، مادة بترولية. نعم القار ماشي. قال والمزفت والمقير، المقير قيل هو المزفت من القار برضو. نعم فهذه الأشياء قالها النبي صلى الله عليه وسلم لهم على من قبيل أن في بلادهم كانت هذه الأشياء معروفة ونحو ذلك. شاهد من هذا الحديث للترجمة باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله، وهذا لقوله أمرهم بالإيمان بالله وحده، فتضمن الإيمان بالله وحده الإيمان به هو صلى الله عليه وسلم كذلك، لأنه هو الذي يخبرهم فهو الرسول. قال وشرائع الدين، شرائع الدين ذكر لهم الصلاة والزكاة والصيام والغنائم، وكذلك أحكام متعلقة بماذا؟ بالأكل والشرب، وهذه من الشرائع الإسلامية. والدعاء إليه، الدعاء إلى الإسلام، لأنه قال وقال قال أبو بكر في روايته من وراءكم، يعني احفظوا وأخبروا به من وراءكم، يبقى دعوة إلى الإسلام. نعم والسؤال عنه وحفظه، إن الإنسان يسأل عن الإسلام كما سأل وفد عبد القيس، ويحفظ ذلك وينقله للناس وتبليغه من لم يبلغه. نعم طيب نقف على باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.